في أي previous work with cross-identity. Luckily enough, I designed the presentation to start from the scratch, so we can have a good overview when we go to the cases. The principle is clear as much as possible. Clarify any point at the spot by raising a question. It's a discussion type of presentation rather than anything else. Flow cytometry is the principle of staining cells with antibodies directed against antigens on the cells and detecting the fluorescence material when exposed to laser light. So we have a laser light passing through. Those are stained cells with cocktail of antibodies. And then we have photodetector. For each color, we have a specific photodetector to detect its intensity, or first the presence, its presence, and then its intensity. Then data are transferred into software. In the software, the analysis takes place. If we don't stain the cell with any antibody, we just let them pass through the laser light, then we will have two information per each cell. Its size from the forward scatter and its complexity or granularity from the side scatter. So this information is a bonus. We're getting it anyway. Without stain, we're going to have this type of a graph. The smallest cell is a lymphocyte, small with no granularity, so usually it will be placed here. Monocyte will have higher granularity, a little bit bigger in size. And then neutrophil, which has the highest granularity and the largest size. It's a larger cell in size. Combining this with an antibody with fluorescence material, we can stain any molecule on the cell by using its specific antibody. For example, we can stain CD3 with an antibody that detects the presence of CD3. Not only that, we can stain the cells with multiple antibodies based on the dimension of the analyzer, because flow cytometry analyzer are measured by the capability of each instrument to detect how many flow chrome can detect. Previously, we were able to have a flow cytometry analyzer that can detect only four colors. So we can label the cells with only four antibodies. For example, CD3, CD4, CD8, and CD45, for example. As the technology improved, we can detect more and more combinations. For now, in the flow cytometry labs, in the clinical setting, the analyzer we have can detect 8 colors. As far as I know, in the King Fahd in King Fahd Research Center, with Dr. Fareed Ahmed, who was my supervisor, he has an analyzer that can detect up to 16 colors. But for the clinical setting, it's only 8 colors so far. How flow cytometry works, or immune phenotyping works, because flow cytometry can detect anything. In terms of hematological setting, we are directing the technique of flow cytometry toward leukemia, lymphoma, and its application. In the pediatric immunodeficiency, they can direct it against congenital pediatric immunodeficiency syndromes. And to each area of interest, we can be able to find antigen. Can be detected by antibody and go on. But in immune phenotyping, we are mainly concerned about leukemia lymphoma. To have a flow cytometry lab, we need to have a general knowledge about hematopoietic maturation, normal and abnormal, reactive state versus clonal state. versus recovery state. What are the WHO classifications? So there's a lot of information that we need to gather before setting up a flow cytometry lab. But mainly, there are three main groups. First are the CD markers. We all hear about CD3, CD4, CD8. What are they? Where are they come from? Any idea? CD19 is a B-cell marker, but what is the CD19 all about? هل عندنا خبرة أو عندنا فكرة من فين جاءت المسميات هذه؟ CD markers, let us go to the beginning. Each cell has different molecules on its surface that uses it to communicate with other cells, to do a function, to receive a message, or to perform its daily activity. So there are certain molecules on top of the cells. Those molecules have been detected over the years by various labs and has been named with different names, like for example glycoprotein A and interleukin 3 receptors and interleukin 4. There are either receptors or ligand. There are various names. When flow cytometry started back in the 70s, this was one of the main issues. Physician or doctor or scientist want to ask for a certain molecule to be detected, but this molecule has various names. Based on the lab it has been first reported in, sometimes the same molecule could have, يعني ممكن يكون عنده أكثر من اسم. مرة اكتشف في أمريكا، مرة اكتشف في أوروبا، فبيكون في تغير في الأسماء. اجتمعوا في ورشوب في فيينا تقريبا في الثمانينات، الناس اللي شغالين على الفلو سيتومتري قالوا ما ينفع كده، الاسماء الكثيره هذه ما حتفيدنا. We need to come up with a system to name those molecules, rank them so we can refer to them. No matter how many different scientific name a molecule has, it should have only one number. And they started by coming up with this name, cluster of differentiation, which even shrunk down to CD, and they start naming them CD1, CD2, CD3, CD4. We are up to CD400 something. They are like this. You can see the markers, the CDs, and their names. Sometimes several names are applied for the same molecule. But again, those molecules by themselves doesn't represent anything. They are just like the Lego. You need to use them in combination with each other to come up with a logical information. For example, the mature B cell is positive for all of those markers, and it is negative for other lymphoid markers like T and natural killer cells, or monocytic marker or myeloid marker. So the CDs by themselves doesn't mean anything. CD10. By itself, it doesn't mean anything. If it is positive on a B cell, it has a meaning. If it is positive on a T cell, it has a different meaning. So we need to look at things by their combination in their environment. So this is one point to consider, the CD markers. The other point is the classification of leukemia. The WHO classification, which I'm sure that most of you are aware of, has its characteristic CD marker combination for each leukemia. So we need to have a prior knowledge of each one of those and how they are reflected in flow cytometry. For example, acute myeloid leukemia with translocation A21. This one. Alright. It has a specific myeloid marker. Blast should be myeloid in nature, CD34 positive, 117 positive, 13, I mean all the myeloid markers should be positive. But in addition to that, they should have one of the lymphoid markers, either CD7, CD19, or CD56. So this is an indication that... فلازم يكون عندنا معرفة مسبقة بكل أنواع اللوكيميا هذه وكيف بتكون المتغيرات فيها من ناحية الإميونوفينوتيبك كومبوننت. زي ما قلنا كل واحد منهم له سيتوجينيتك كومبوننت، كلينيكال فيتشر كومبوننت، مورفولوجيكال كومبوننت وهكذا. After knowing this part and this again, the B cell lymphomas are another story, and those are the T cells. بعد كده نروح للجزء الثاني أو الثالث والمهم، وهو الفلوروكروم، هي المادة اللي بتكون عن الأنتيبادي موجودة. يعني هذا الأنتيجين، هذا سي دي ماركر، هذا الأنتيبادي. لكن الجزء الثاني أو أكثر الأهمية بعد الأنتيجين هو الفلوروكروم. عندنا فلوروكروم جدا متعدده. فلوروكروم احنا بنستخدمها ونبغاكم تتخيلوا معي كانها الاضاءه اللي موجوده في البيت. في عندنا اضاءه بالصاله، في عندنا اضاءه بغرف النوم، في عندنا اضاءات للمجالس، في عندنا اضاءات لدورات المياه الله يكرمكم. في اضاءات للحوش مثلا، تبغى اضاءه قويه للحوش، تبغى اضاءه خافته مثلا في اوقات معينه في اماكن معينه. هنا نفس الحكايه. ولكن بنستخدمها بناء على الانتنسيتي او ذا باترن اوف اكسبريشن اوف ذا انتيجين. يعني مثلا لو جينا نقول سي دي 20 موجود بمئات الاف النسخ على الخلايا، بينما سي دي 19 موجود بملايين النسخ على الخلايا، فلاجيت تختار انتي بادي اللي موجود بمئات الالاف، فالمفروض اني اختار فلوروكروم تكون اضاءته عاليه عشان يبين لأنه كمية وصل عن خلية قليلة. بينما لو كان الموليكول موجود بملايين النسخ على الخلية لازم اختار له حاجة دم عشان لو كان موجود ما يغطي على الإضاءات الأخرى الثانية. فاختيار الألوان جدا مهم، وهذا للأسف اللي من 10 سنين أو قبل 10 سنين في الفلوسيتومتري كان بيعاني منه عندنا في المملكة، إنه كان اختيار الألوان مبني على ايش العقد بيقول. طبعا العقد تبدا بعقد مشتري الجهاز من الشركه. ايش العقد بيقول؟ جيب من الايجنت بهذه الالوان، ايش الالوان المتوفره؟ والله هذا الموجود، يلا ميكس اند ماتش، نبدا نحطها كذا عشوائيا. فبتصير المصيبه الكبرى والاعظم انه بيصير مس دايجنوستس. دائما بنتعامل مع حالات المس دايجنوستس. بيجينا مريض عنده مشخص عنده اكيوت لوكيميا، المفروض انه ياخذ سيرتين بروتوكول اوف تريتمنت. يجي عندنا احنا بنعيد كل اللاب ورك، نكتشف انه ما عنده هذا النوع، عنده نوع ثاني. لو اخذ العلاج بناء على التشخيص الاول، اولا هي ويل ريسيف ذا رونج كيم ثيرابي، هي ويل نوت بينفيت فروم. سكند هي ويل بي اكسبوز تو ان نيسيسري كيم ثيرابي ويتش مايت هاف ان اديشنال هارم. The third point is that he will take a longer longer treatment protocol. هياخذ العلاج ده لمدة شهر ما حتطلع نتيجة، يرجع نشوف بعيد نسوي، يرجع ياخذ العلاج الثاني لمدة أشهر ثانية. ففي long يعني prolonged patient admission to the hospital which will carry its additional cost in that. احنا عندنا 3 ألوان رئيسية في الليزر. طبعا هذا الريد ليزر، انا اقصد هنا الريد ليزر، بلو ليزر، فايولت ليزر. كل لون من الوان الليزر، هذا اللي قلناها اول، كل لون منهم يقدر يكتشف فلوروكروم معين. هذه هي فلوروكرومز اللي يكتشفها الريد ليزر، وهذه الانتنسيتي تبعتها. يعني مثلا لو كان الموليكول اللي قلنا موجود بملايين المرات، المفروض انه نستخدم له موليكول اللي هو هنا ABC، يعني دم. شايفين المربعات هذه؟ It reflects how bright or how dim the color is. إذا هذه النقطة لازم تكون في إكسبانيا. وكذلك احنا طبعا هنا نستخدم في اللاب اللي عندنا هذا، نستخدم هذه اللونين. طبعا لازم تكون الألوان كمان بعيدة من بعض، لأنه في عندنا مشكلة ثانية إنه نسميها spill over. يعني ممكن اللون هذا يقرأ على الماركر الثاني، يكون هذا اللون عليه ماركر سي دي 20، هذا عليه سي دي 10، فتقرأ سي دي 20 على اساس انها سي دي 10. فهذه ار تكنيكال ايشو ذات نيد تو بي ادريست. This is the violet laser fluorochromes and those are the blue laser fluorochromes. Each laboratory should have a combination of this. طيب احنا انت كده صعبتها يا عمر. حنشتغل احنا كل المعلومات هذه كلها عشان نعمل الفلو سيتومتري لاب اللي نحتاجها. وهذا الشيء اللي خلى او عاق تقدم الفلو سيتومتري لسنوات عده في العالم في الوطن العربي عندنا للاسف. في بدايه 2000 تقريبا في 2006 كان في بروفيسور اسمه اولفاو اسباني من جامعه سالامانكا عانى من هذه المشكله كثير، فاقترح اقتراح. قبل ما تشوف ايش اقتراحه عشان نحل المشكله خلينا نشوف. طبعا المجموعه اللي اشتغل معها بروفيسور اولفاو كان اسمها اليورو فلو لانها كانت بيست ان يوروب فاخذت هذا المسمى. خلينا نشوف ايش كان في دور اليورو فلو قبل ما نتكلم عن اليورو فلو. زمان كان عندنا الفلو سيتومتري عباره عن تيوبات متعدده تصل الى 15 تيوب. كل تيوب هنا طبعا في حاله انه اربع الوان بس. التيوب الاولى فيها فيت سي يعني، وبعدين في بي اي اي بي سي بي ار سي بي هذه الالوان الفلوربرونز وهذه الانتي بادي المرتبطه معها. يعني مثلا في تيوب رقم 2 لون الفيت سي مع سي دي 5، بي اي مع سي دي 8 مع سي دي 10، 19 مع اي بي سي وهكذا. فعندنا 15 تيوب حنمشيها لكل انواع المرضى اللي جونا. يعني كل شغالين وان سايز فيتس اول، هذا شيء مستحيل يكون عملي صراحه. كانت زي ما قلنا يعني من 4 إلى 6 الوان لا سبيسيفيك، يعني مثلا عندنا في جده ممكن نستخدم هذه الكومبينيشن، نروح للتخصصي في الرياض نلقى لا حاطين اشياء محل اشياء، لانه وي بيلد ات بيست اون اور افيلابيلتي تو بيست اون اور اكسبيرينس. قالوا والله سي دي 5 لقيناه بوزيتيف في كذا، فا اوكي تعال نضيف السي دي 5 موجود عندنا فين؟ نضيفه على حسب الافيلابيلتي. كانت الشغله عشوائيه صراحه. مالتيبل تيوب وفاريت استراتيجي، كل واحد عنده استراتيجيه معينه، انه احنا والله نتعامل مع كل الاكيوت لوكيميا بنفس الطريقه. ناس يقول لك لا اي عين نجيني نتعامل معاها على اساس انها انون ونشيلها راندوم تيوبس. ناس بيقولوا لا اذا كنت شايف بلاس حمشي كذا، واذا كنت شايف ماتيور انفوسايت حمشي حاجه ثانيه. فكان في فاريت استراتيجي، فاريبل استراتيجيز. طبعا ما حنختلف انه لو كانت الفاريبل استراتيجيز on the bench we will have different target achievement. ناس will get to the target, others will not. جو اليورو فلو مع بروفيسور اولفاو في جامعة سالامانكا وقال لازم نحط حد لهذا الموضوع. نبغى إذا شخصنا حالة في مختبر جامعة سالامانكا تكون نفس النتيجة اللي في امبريال كوليدج لندن، نفس النتيجة اللي في جامعة باريس أو في أي مكان ثاني في العالم. فلازم نضع استراتيجية نشتغل في ضوءها. من هذاك الوقت من 2006 وبدأوا يشتغلوا على تطوير وتوحيد الفلو سيتومتري حوالين العالم. هذا طبعا صورتهم في أول اجتماع لهم في جامعة سالامانكا، وهذا كان بروفيسور الفاضل. صورة مي واضحة. طيب كيف طريقته في العمل؟ اولا نحتاج ايش وي نيد تو ديتيرمين نيدز، نحتاج نوحد كل شغلنا هذا، ما نبغى التغيرات الكثيره ذي اللي في المكان، فاذا لازم يكون في تحديد للاحتياج، توحيد العمل وتوحيده بطريقه صحيحه تقدر تنعكس على جوده الفريق. بعدين جنريتنج ذا وورك جروب، مو كل واحد يشتغل بكل شيء. جو قال للجامعه مثلا امبيريال كوليدج لندن امسكوا الاكيوت لوكيميا وحدوا لنا منها بعدين. انتم اللي في جامعة whatever يعني انا. فالناس مسكت مجموعات معينة تشتغل عليها، ناس مسكت الاكيوت لوكيميا، كرونيك لوكيميا، وبلازما سيل ديسوردرز. واشتغلوا من هذا الموضوع. بعد كذا طلعوا سولوشنز، قالوا والله هذا البانل زي ما اقترحنا، الناس اللي شغالين على الاكيوت لوكيميا بانل قالوا هذا ذا بيست اوبشن ذات وي كان ورك وذ. وحاولوا يعملوا فاليديشن. مشوه طيب هذا الاقتراح اللي طلعنا فيه خلينا نوزعه على زملائنا في اللابات الثانيه ونشوف ايش تطلع معنا النتيجه. طلعت النتائج بعضهم جو باقتراحات والله لا هذا لو غيرنا اللون حقنا افضل، لو غيرنا المارتر هنا حيكون افضل، فعملوا فاين تونينج للشغل حقهم. بعد كذا اخذوا الابروف عليه. طبعا فاين تونينج خلينا ناخذ مثال في واحده من التيوبات اللي هم اشتغلوا عليها اسمها ال اس دي، حناتي على ذكرها الان ان شاء الله. مرت بسبع مراحل كان لها 7 فيرجنز. فيها غيروا ماركرات، غيروا اماكنها، غيروا الانتي باديز عفوا الفلوربرونز اللي مرتبط فيها إلين وصلوا إلى الفاينل 7 فيرجن. هذه الـ 7 فيرجن في الـ ST Cube هي اللي شغالين عليها الآن. هذا اجتماعنا معهم في 2016 في جامعة براغ في تشيك ريبوبليك. كنت معاهم من هذا الوقت تقريبا. طيب اليورو فلو لها اهداف بتشتغل من ضمنها زي ما قلنا نبغى نعمل ستاندرزيشن، نبغى كل اللابات تشتغل بنفس المستوى، النتيجه اللي تطلع من هذا اللاب تكون مطابقه او مشابهه الى حد ما الى باخر. عمل انوفيشن، خلينا نشوف ايش الماركات الجديده اللي لها قيمه نقدر نضيفها. نشوف الابحاث عم نراجع الليترشر ايش يجينا. مثلا اللي هي انه CD 200 is reported to have a very good diagnostic criteria in CLL rather than FMC7. شال FMC7 من البروتوكول وحطه بدال CD 200. بيسعوا كمان انهم بيقولوا يا جماعة اللي عنده شيء جديد اكتشاف جديد ممكن كان يعني يفيد خليه يعني they are opening the communication with others. انا مثلا هذا بحثي في الماجستير اللي خلصته من هنا، احنا لقينا انه في جين معين the deletion of this gene will result in resistance to certain type of treatment which is a venetoclax. I submitted my finding to them, maybe one day they will include this in their panel, you never know. طبعا هو ما بيستلموا من فلان واحد لحاله، بيستلموا من ناس حوالين العالم. As more reports will come we might see different results. So they are opening the floor for innovation. And systemic screening, يعني ما نمشي one size fits all. إذا عندي acute leukemia لازم أبدأ بتيوب واحدة وأشتغل على أساسها. إذا كيف أعرف إن acute leukemia لازم أشوف blast في blood film أو أي indication that indicates acute leukemia زي مثلا thrombocytopenia, anemia, sudden onset, الحاجات هذه كلها. إذا كانت lymphoma ولا حاجة فمشي لها specific ماركز اللي نحتاجها. They kept the WHO criteria in mind. في كل الماركز اللي موجودة في WHO classification they tried their best to include it in the flow cytometry. They added some prognostic marker ولا molecule ولا marker that can implicate a molecular cytogenetics. زي ما ذكرنا في classification 821 لازم يكون عندنا CD7, CD19, CD56. So they included those markers in the acute myeloid leukemia panel. And they kept MRD panel in mind. عارفين ال MRD minimal residual disease. When the patient gets treated from leukemia and he goes into remission, we need to find after certain period of time we need to check did the leukemia came back. We need to keep the patient under continuous monitor because the leukemic clone can arise and regenerate at any point in time. When they arise with a very small quantities. This is why we call it MRD, minimal residual disease. في certain molecules that can pick such elements. وطلعوا بهذا البلد اللي هو بدأ في البداية بناء على clinical findings. مثلا في الأول بشوف if we have a suspicion of acute leukemia عندنا blast مثلا حنروح نعمل one tube only بدل ما نمشي 15 الاول one tube only سموها ALOT او اسمها acute leukemia orientation tube لها ثلاثة اهداف. اولا do we have blast or not, if we have how many are they 20% or less than 20. عارفين رقم 20% صح؟ ال 20% في البلاست كاونت حيدخلنا في الاكيوت ولا لا؟ الحاجة الثالثة الهدف الثالث what type of blast are they lymphoid T or B or are they myeloid؟ هاي ثلاثة الأهداف الأساسية. إذا أجابت على هذه الأسئلة الإجابة الأولى في بلاست معناها لازم نستمر، ما في بلاست حنوقف. Sample doesn't contain any blast cells. ممكن نحتاج نروح نعمل other investigation بس ما حنستمر في في اللاين. طيب في بلاست بغض النظر هي 20% ولا اقل، اذا كانت 20% احنا دخلنا في الاكيوت لوكيميا وحنستمر، اذا كانت اقل من 20% طبعا ما دخلنا في الاكيوت لوكيميا بالذات لو كنا MDS معناه لسه احنا في ايرلير ستيج، لكن لازم نعرف وات تايب اوف بلاست ابلي، هل هم مايلويد او فويد ولا لا. طبعا التيوب نفسها خلينا نشوف التيوب ايش فيها، هذه الالو تيوب فيها 8 الوان وبالتالي 8 مونترات، عندنا سايتوبلازميك ام بي او، او خلينا نبدا من البدايه سي دي 45 اللي هو الكومون ليوكوسايت انتجن موجود على كل ليوكوسايت وذ فاريبل كونسنتريشنز. بعد كذا عندنا الستيم سيل ماركر سي دي 34، سي دي 34 بوزيتيف انديكيت بريزنس اوف بلاست نوت اول ذا تايم. بعد كذا بنشوف المايلويد ماركر اللي هو السيتوبلازم ام بي او، and we have the lymphoid B cell marker cytoplasm 79A and CD19, and we have the T cell marker which are cytoplasm CD3 and surface CD3 together with CD7. So all of those tube of all those marker in one tube will answer the first three questions: do we have leukemia or not? And it has been built in a very specific way. For example, the most common T-ALL is this, the one with the CD3 negative surface, cytoplasmic CD3 positive. And the CD3 formation, after give them the NOAA, will be applied to the cytoplasm, and then we see the expression of the surface. So في مراحل من early T-cell precursor, بيكون CD3 في surface negative, لكن هو cytoplasmic positive. We don't want to miss this in the beginning, so this is why we have the cytoplasmic versus surface. بعد كده المفروض إنه والله كانت acute myeloid leukemia MBO positive negative for all lymphoid، هنروح نمشي في الخمسة تيوبات هذه. هذه عندنا تيوب إضافية طالب الدكتور حقنا بناء على تجربة معينة عنده، ولكن تيوبات حتى هنا ماشيه بناء على توكتولوجي معينه. الـ AML1 mainly for neutrophil, AML2 for monocyte, AML3 for erythroid cells, AML4 for the co-expression of lymphoid marker. هنا نشوف 56, 7, 19 عشان نشوف اذا كانت translocation 821 ولا لا. بعد كده نشوف additional marker زي عندنا هنا NG2 is usually the expression of NG2 is associated with ميل ري ارينجمنت، ام ال ال ري ارينجمنت، نورمال ساتيوريتي فايندينج. التيوب الاخير احنا عرفناها بس عشان سي دي 41 و61 اللي هم فور ميل كليوسيتيك ريكورسر. بعد كده لو كان عندنا لينفويد كرونيك فورم اوف لوكيميا، شفنا اي تيب كليوفوسايد، البيشن جاني اندرلي وذ جنرالايز لينفوديروباثي and persisted lymphocytosis، فأكيد إنها ما هي الكيوت، لازم نروح نبحث في الكرونيك لينفوما. فصمموا تيوب ثانية اللي هي الـ LST، هذه تيوب فيها وضعوا 12 ماركر بس هي mainly for lymphoid، يعني عندنا CD45 ثابت هنا، عندنا CD20 19 كابا لاندفور and CD5 for the B cells، عندنا CD3 and CD4 and 8. في مشكلة بس شكله طفش خاصة للليمفويد ماركرز. طيب هذا معناه انه كل تيوب اللي احنا بنوصل لها نقطة اساسية مصمم من شيء. من تيوب واحد اللي هي تيوب الـ LST اللي ولشناها نقدر نستخرج كل المعلومات، نعمل isolation للـ B cells CD20 and CD19 positive، and then we can see their expression of kappa and lambda، and then CD38 with CD5. ايش دور الكابا واللاملة في البي سيل مالينسيز؟ في احد ممكن يفيدنا بهذه النقطة؟ طيب بي سيلز اساسا بيعملوا ايش وظيفتهم؟ دي برودوس انتيبادي، هذه اهم ميزة لهم. الانتيبادي اللي بينتجوها عبارة عن هيفي تشين ولايت تشين، صح؟ الهيفي تشين هم خمسة: اي جي جي، اي جي اي، اي جي ام، اي جي اي، انا اي جي بي. تختصر في كلمة ماجد او امدي على حسب، لكن هذه ما حندخل فيها، لها أهمية أقل. لكن بالنسبة لنا مهم اللايت تشين. اللايت تشين هي الكابا واللامدا، بس كل انتيبادي يفيلو لامدا أو فيلو كابا، يعني ما تيجي الاثنين مع بعض. وكل انتيبادي بينتج من خلية بي واحدة، يعني البي سيل ما بتنتج مرة كابا ومرة لامدا. لو في يوم من الأيام أنتجت كابا حتظل تنتج كابا طول حياتها، لو أنتجت لامدا حتظل تنتج لامدا طول حياتها. إذن نقدر نستخدم هذا عشان ندرس حاجة اسمها كلونال كلوناليتي أوف بي سيلز. لنفرض إنه في شخص ما صابته الحالة السرطانية كرونيك بي سيل لينفوما مثلاً، فبدأت في يوم ما بخلية بي سيل واحدة، صح؟ السرطان ستارت كده سينجل سيل، عشان كده هو كلونال ديزيز. فالخلية البي سيل هذا الماتيور بي سيل اللي بدأ فيها السرطان كان عليها انتيبادي، يا انه كابا يا انه لامدا، معروف. فلو بدات بكابا مثلا حتظل الخليه دي تتكاثر تتكاثر، ولما توصل لمرحله ما انها تصير هي البريدومينت في البلد فيلد. فلو عملنا عليها درسنا الكابا واللامدا عليها حنقول انها كابا، حنلقى كل خلايا البي سيل في المريض هذا هي كابا. اذا احنا بنسميها مونو كلونال، كومينج فروم مونو كلون فروم سينجل كلون. طبيعيا لما بنتعرض لانفكشنز تطعيمات مش عارف ايه، خلايا البي سيل عندها تتفاعل مع الانتيجين، فبتنتج مره كابا ومره لامدا وهكذا. عاده بيكون الكابا واللامدا متساويين في الكميه، نص خلايا البي عليها كابا، نص خلايا البي عليها لامدا. هذا هو الكلون. هذه أول حاجة بتقول لنا إنه العينة فيها سرطان ولا لا، بالذات في بي سيل. بي سيل كلوناليتي is very important issue. تمام؟ How to check بي سيل كلوناليتي with the carbon and lambda mainly. تمام؟ بعد كده we go on. في عندنا مثل هنا إنه CD5 is a T cell marker. موجود على التي سيل مش على البي. ولكن في حالات المالينت بي سيل بنقسمها وبنعمل لها كلاسيفيكيشن بيست اون سي دي 5 اكسبريشن. نص البي نص البي سيل مالينسي و سي دي 5، ونصها حيكون سي دي 5 بوزيتيف ونصها الثاني حيكون سي دي 5 نيجاتيف. فالسي دي 5 مهم عندنا انه يكون اذا كان بوزيتيف على البي سيل معناه انه وي هاف كلونال بوبيوليشن. لاحظوا احنا بندور على كل دوت هنا هي عباره عن ايفنت، عن خليه. نعرفهم من كل تيوب بناخذ 100,000 ايفنت او 100,000 خليه عشان نقدر ندرسها. فلازم ساعات من ال 100,000 هذه ممكن يكون المالينت كلون لا يتعدى ال 1000 او 2000، فممكن يكون نبحث عن كميه قليله او كميه كبيره. ننزل للتي سيل نفس الحكايه، هي سي دي 3 بوزيتيف، نصها سي دي 8، نص الثاني سي دي 4، وعليها سي دي 5 لانها تي سيل سي دي 38، وهنا ناشر. التيوب هذه الحالة قادرة علينا تقول لنا العينة فيها سرطان ولا لا، ماتيور لينفوما ولا ما فيها، من هذا التيوب. بعد كده نشوف إذا كانت المشكلة في الخط الأول في البي، حروح البي تي حروح للدي وناشر الكلر. تقريبا 70 إلى 80% من حالات اللينفوما الكرونيك لينفوما هي بي سيل تايب، 20% إلى 25% هي تي سيل، كمية جدا قليلة تكاد لا تذكر من الناتشورال كيلر سيلز. هذا البي سيل بانل، لو قلنا انه عندنا مشكله كلونال بي سيل، كلونال بي سيل معناه ايش؟ مون كلونال للبي، مون كلونال لللايت تشين كابا لامدا، وبعد كده يكون عندنا ممكن يكون على سي دي 5 بوزيتيف او نيجاتيف على حسب. فنروح للاديشنال ماركرز بناء على التشخيص. في كل الكتب الهيماتولوجي احنا بندرس الحالات لما نيجي نتكلم عن الميونوفينوتايبين بهذا الشكل. يجيني جدول يقول لي والله السيريل عليها كل هذا الماركرز. المنتل سيريل عليها كل هذا الماركرز. هذه لا احفظها ولا مطلوب احد يحفظها. ولو دخلنا في مساله انه ححفظ هذه الماركرات واروح اصير هيماتولوجيست برضه ما ححفظ الشغل. عندنا اليه معينه احنا بنتبعها ومهمه جدا صراحه بالنسبه لنا. اول شيء ما دام احنا قلنا بي سيل نيوبلازم معناه انه عندي مونوكلوناليتي في الكابا او اللاب. بعد كده هننزل للسؤال الثاني، هل هي سي دي 5 بوزيتيف ولا سي دي 5 نيجاتيف؟ سي دي 5 بوزيتيف هم اول حالتين، سيريل والمنتل سيل ليمفوما. بما ان سي دي 5 بوزيتيف ات هاز تو بي ون اوف ذوز. اذا كانت سي دي 5 نيجاتيف غالبا انا استبعدت الاول اثنين وحنزل اللي تحت. طبعا في كل الامراض زي ما احنا عارفين في الاي تيبيكال فورم، صح؟ احنا هنا ما احنا عشان نناقش الاي تيبيكال فورمز، نناقش مع التيبيكال كيسز. تيبيكلي سي ال ال سي دي 5 بوزيتيف، منتال سي ال سي دي 5 بوزيتيف. كيف نفرق بينهم؟ نحتاج الماركرين هذه بس. نحتاج سي دي 23 اللي هو نيجاتيف في المنتال سيل ويكون بوزيتيف في السي ال ال، ونحتاج الماركر اللي اضافته الفلوس من اليورو فلو بدل الاف ام سي 7 اللي هو سي دي 200. سي دي 200 بوزيتيف هنا يعني حيكون الاثنين بوزيتيف في السي ال ال، بينما في المنتال سيل نيجاتيف نيجاتيف. الناس اللي ما زالوا شغالين على الاولد سكول يحتاجوا يعرفوا الاف ام سي 7. الاف ام سي 7 هذا بس المولكيول ما اخذ له سي دي ماركر، احتفظ باسمه زي غيره زي الكابا واللامدا وحاجه اسمها اتش ال بي ار وتي دي تي. في بعض احتفظوا باسمائها، لكن اف ام سي 7 عشان احنا نسهل على نفسنا بما انه بوزيتيف بس في المنتل سيل فاحنا سميناها انه فور منتل سيل عشان تسهل علينا او يسهل علينا. اذا غير كذا الماركرات الثانيه حتيجي بالتبعيه، مثلا سي ال ال سي دي 5 بوزيتيف سي دي 23 بوزيتيف. انا عارف انها لازم تكون بي سيل يعني 19 و20 بوزيتيف دول الاثنين، ولازم تكون فيها سيرفيس بين الجلوبيلين اللي هو كابا او لامدا، وعليها سي دي 5 بوزيتيف وهكذا. طيب اذا كان السي دي 5 نيجاتيف المجموعات اللي تحت بعد السي دي 5 اذا كان نيجاتيف طبعا معناه انه هي سي دي 19 بوزيتيف سي دي 20 بوزيتيف لانها بي سيل عندها كابا او لامدا مونو ريستريكشن يعني عندها يا لامدا يا كابا. بعد كذا سي دي 5 نيجاتيف انا استبعدت اول اثنين حنروح للبرايم السفليه. اول ماركر بعد السي دي 5 بنشوفه اذا كان نيجاتيف اللي هو سي دي 10. سي دي 10 بوزيتيف لينفوما بي سيل لينفوما هي الفوليكولر لينفوما. سي دي 5 عفوا سي دي 10 نيجاتيف هي نان فوليكولر لينفوما. نحتاج نروح نشوف ماركر ثاني. في الحاله هذه بيكون السي دي 103 اللي هو positive in cases of hairy cell lymphoma or hairy cell leukemia. فطريقتنا في التعامل مع هذا الجدول ليس بحفظه كما هو وإنما بفهم قيمة كل ماركر ومتى تجي في التشخيص. لازم نمشي بهذا التسلسل، هنشوفها أكثر إن شاء الله في الحالات. خطأ بسيط ممكن يحدث في الفلو سيتومتري يحول حياة المريض إلى جحيم صراحة. يعني لو ما كان الحاجة اسمها compensation والsetting up of instrument ونتأكد إنه كل لون بيقرأ بالديتكتور الصحيح ما بيصير فيه spill over وكل لون stable ما تعرض إلى ضوء. يعني مثلا كان في تجربة تواصلوا معنا في مستشفى وادي الدواسة خصوصا إنه كان عندهم reagent فجأة صارت بتلاقوا يعني هم متاكدين انها بي سيل مثلا ومشوها يطلع تي سيل. فكان الموضوع صراحه جدا معقد. في النهايه اكتشفنا انه الرياجنت حقتهم حاطينها في ثلاجات اللي تيجي فيها النار الداخليه وتكون قزاز خارجي عشان بيعرف. هذه ممكن تنفع الهيماتولوجي لاب، ممكن تنفع الكيمستري لاب عشان تعرف ايش فيه وايش ما فيه من برا. لكن بالنسبه للفلو سيتومتري لانهم فوتو سنسيتيف فما ينفع تخليهم في الضوء. هي اصلا بتجيك في يعني في علب دار هم حاطينها كذا العلب. طبعا لما تعرضها للضوء لمده 24 ساعه كل شيء حيضرب على الضوء. هتخسر هذا الريجنت فيصير فيها سبيل اوفر في each other. فمهم جدا نتاكد انه كل التكنيكال بارتس عندنا صحيح. هذه الحاله كانت فيها شفنا فينا في سيل طبعا ما كانت عندنا في اللاب كان في بي سيل هنا كومبينيشن جينا عملنا الكابا واللامدا لاحظنا انه في زياده شايفين النقاط السوداء هذه متركزه هنا ولما عملنا لها سي دي 10 اكسبريشن لقينا انه سي دي 10 بوزيتيف سي دي 10 وبي سيل وذ لامدا مون ريستريكشن معناه انه ممكن يكون البيشنت عنده فول كلير سيل لنفوما. نقدر ناخذ الخلايا هذه الحاله ونشوفها على الكابا واللامدا فعلا لقينا انها حالها جايه مونوكلونال فهذه مشكله المريض في الحاله هذه لازم نروح نعمل له ليمف نود بايوبسي ونشوف هل عنده فعلا فوليكيولر لينفوما ولا لا وانفستيجيشن طويله قد تتطلب مواضيع جراحيه قد تتطلب كونسلتيشن وهيماتولوجي فيعني حتاخذ الكثير من الوقت. كل ما في مشكله انه كان في سبيل اوفر من السي دي 19 بي اي على الشكل تبعت اللون الثاني صراحه ما قاعد اشوفه من عندي فكان في سبيل اوفر لما عملنا الكومبنسيشن صححنا المشكله ورجعنا مشينا العينه الثانيه سبيل اوفر اختفى والعينه بوليكلونال فما كان فيها اي ساين اوف فوليكل ليمفوما. غلط بسيط ممكن يودينا الى يعني حته ثانيه على المصريين وتكون نخش في اديشنال دايجنوستيك لاب وورك وانكزايتي للبيشنت هو لا يحتاجها. فلازم يكون السيتنج عندنا controlled and maintained with high technical aspects. هذا الجزء الاول اللي حبيت اتكلم فيه معاكم عن الفلو سيتومتري. ما اعرف هل في سؤال؟ انا بديت احس الناس نحسان ما ادري ليش يعني الصوت المزعجانه كله ما شاء الله I'm not going to say that. خلته يبان كأن المريض عنده لينفوما هو ما عنده. كيف أفرقنا بينهم؟ اللي بيقول لي هنا إنه في لينفوما إنه لقينا طبعاً في لينفوسايت زايدة وعليها في جزء من البي سيل مش كلهم جزء من البي سيل كان عليه سي دي 10 سي دي 10 إحنا قلنا إذا كان موجود على البي سيل معناه ممكن تكون فوليكيولر لينفوما فلازم نتأكد هل هي مونوكلونال ولا بوليكلونال إحنا طلعت معانا مونوكلونال معناها عليها بس كابا أو في اللامدا بس. فبدينا نشك انه والله هذه خلايا سرطانيه لينفوما. وذ انفستيجيشن قالوا لا المريض ما عنده الكلام هذا قلت له خلينا نرجع ونعيد رجعنا لقينا انه والله في مشكله في الكومبنسيشن. تذكر الصوره الاولى لما كان فيها الجراف الفلور كروم واحد من الفلور كروم كان عامل سبيل اوفر على الفلور كروم الثاني ما نعمل الكومبنسيشن بطريقه صحيحه فادى انه انقرأ سي دي 10 بالغلط والمفروض هو موجود لكنه قرئ من الجهاز انه في عندنا سي دي 10 اخطاء جدا بسيطه ممكن تؤدي الى هذه المشكله. طبعا جهاز الفلو سيتومتري ما هو زي جهاز سي بي سي كل الحاله جاهزه لايس مدري ايش نحطها ونحط العينه نسحبها ويطلع لي ارقام ثابته. جهاز الفلو سيتومتري ما هو زي كذا. جهاز الفلو سيتومتري يحتاج انك تسوي كل شيء بنفسك. واحد لازم البدل حقك يكون مبني صح. ثانيا الكميات من الريجنت والانتي بوديز لازم تكون صحيحه. ثالثا التكنيكال بروسيجر الستيننج والستيننج بياخذ مننا وقت تحضير العينه اذا تحتاج ووش اذا ما تحتاج تحتاج سايد بلازما ستيننج او لا. بعد كذا نحطها في الجهاز، الجهاز بيقراها في 10 ثواني بياخذ 100,000 خليه بيعمل لها كاركترايزيشن، كل خلية بيقرأ عليها 10 معلومات، معلومتين اللي هو الفورم والسايز كاتر حجمها والكرانيولاريتي، المعلومات الثمانية الثانية هي كل لون من الالوان كميه وجود، اذا موجود او لا وكميه وجود. وبيديني اياها نقاط سوداء. كل الجرافس هذه اللي احنا بنرسمها، هذه كلها بترسم يدويا. طبعا بعد ما يقرا الجهاز ويخلص، في عندنا الجزء الثاني او الجزء الثالث الان في المرحله اللي هو الاناليسيس. نقعد على السوفت وير ونعمل اناليسيس للداتا. الاناليسيس ساعات بياخذ مننا ساعتين ثلاثه، ساعات بياخذ مننا ايام. بنبحث ايش هذه المجموعات من الخلايا، ليش عامله كذا، اذا كانت بي سيل المفروض يكون عليها هذا الماركر موجوده او لا، اذا كانت نت بي سيلز، وهذا يعني في الوت اوف ساينتفك ديسيجنز ار ميد ديورينج اناليسيس. فالموضوع يعني يحتاج الكثير من الاطلاع في مجال الفلو اللوكيميا الفوما، من مجال الماتوريشن ستيجز اوف ديفرنت مولكيول وهكذا. يعني احنا اللي حنقرا الالوان وحنترجمها، مو سوفت وير. لا، سوفت وير يطلع لك يعني هذه جرافات احنا قاعدين ورسمناها، جراف واحد وحطينا تحت في الاكس حاط رقم مثلا سي 19، في الواي حاط رقم سي 20، انت بترسمها يدوي. جهاز الفلو ما بيطلع لك والله هذه بوزيتيف لكذا ونيجاتيف لكذا، يعني بيطلع لك لها ارقام وانت لازم تقعد تقرا وتكتب عليها ريبورت. الريبورت هذا بيروح بعدين للدكتور بيعمل عليه الفاينل دايجنوستكس. فيعني جهاز او لاب الفلو سيتومتري هو زي ما اقول لاب، نقول والله احنا لاب مختلفه، ايوه فعلا لاب الفلو سيتومتري طريقه التفكير والتعامل فيه مختلفه. كانك بتبحث عن شيء في كومن، يعني يحتاج عاده المخ استقصائي، يعني يحب انه يبحث عن ليش هذا موجود، او خلينا نعمل اديشنال لاب ورك، طب ليش هذا مو موجود، يعني يكون في انفستيجيتيف بروسيس ثرو ذا بروسيجر. في يعني السنسيتيفيتي عندنا في الفلو سيتومتري كان جو داون اب تو يعني اتذكر حاله ملتيبل مايلوما جات وي وير ايبل تو ديتكت 100 سيل ان ا مليون اند تيرن اوت تو بي مالينت. ف طبعا الكلام هذا ما تقدر تكتشفه بالمورفولوجي ولا تقدر تكتشفه بالنيورو هيستوكيمستري في الهيستولوجي، حيكون جدا صعب انك تكتشف كميات قليله جدا من الخلايا. طيب الجزء الاول من التوك خلص، عندي مجموعه حالات حتى تحبون نبدا على طول ولا طيب وقت معي اخرتكم ولا طيب الحالة الأولى هذه اللي قدمتها جاتني تقريبا في 2016، قدمتها هنا لما كنت استلمت في الكيس برزنتيشن تبعنا. خلينا نشوف، يعني كانت لواء متقاعد جانا في الطوارئ عمره 65 سنة تقريبا، ما كان عنده أي مشكلة سابقة. جاء بهيماتوميسيس، كان بيستفرغ دم من كرم الله وتعبان وكان باين انه في يا بليدنج او اي متوج اي مثلا هيموليتيك انيميا ما كنا عارفين. ذكر انه هي هاد تو ابيسودز اوف ميلينا، هي واز باسنج ستور من بلد جلدهم الله، لو جريد فيفر خلال اسبوعين، ويت لوس، يعني لو نلاحظ انه عندهم بي سيمبتومز عارفينها. البي سيمبتومز في الليمفوما لوكيميا هي عباره عن ويت لوس، سويت اور فيفر ديورينج نايت، بروجريسنج اوفر ذا لاست مانث اور سو. طيب بيشنت واز بيل هايبوتنسيف تاكيكارديا سبلينوميجالي ديورينج فيزيكال اكزام ذا بيشنت presented an episode of hematemesis, which I can tell you from last after them. من الاي ار عملوا اندوسكوبي فلقينا انه عنده اسوفاجيال بليدنج سي بي سي وركس طبعا عملنا كل الكلام هذا. اللاب ريزلت كان واضح انه عنده اليفيت دبليو بي سي وهيموجلوبين لو بليد ام سي دي is high and reticulocyte is high due to his bleeding and low platelet. Blood film, الدفرنشال حقه كان عندنا تقريبا 23% blast or blast like cells. شكل blast cells كان platelet, large cell with nucleoli. Very high in C ratio, كانت موجودة كمان واحدة ثانية هنا. فا is it blast? Is it lymphoma? We don't know, but they look like blast. So D dimer كان طبيعي, B T طبيعي, وD A T negative. فمعناها إنه we are excluding IDIC ولا hemolytic anemia, autoimmune hemolytic anemia. And then so far, acute leukemia is an option. Hemolytic anemia has been excluded, DIC has been excluded, upper GI bleeding من الاسوفاجيال examination. هنحتاج نعمل flow cytometry pulmonary examination طبعا والcytogenetic. هذا البولمرو we can see those blast cells are invading the marrow and they are there all over. Again those are the cells. الابنورمال سيل في البون مارو كمان كان في 28 يعني لو كانت بلاست هو اكيوت لوكيميا بس مورفولوجيكلي this is not enough we need to do flow cytometry to make sure are they really blast and what type of blast they are if they are. خلينا نراجع التايم لاين في الاي ار كان عندنا جي اي بليدنج اكيوت لوكيميا من السي بي سي او على الاقل احنا شاكين فيها. هنا الفلو سيتومتري يبدا بان نعمل ستيننج للسيلز نعمل سي دي 45 مع سايد سكتر. سي دي 45 طبيعيا الخلايا بتتوزع بناء على هذا الشكل يعني هنا بيكون الليمفوسايت the highest سي دي 45 expression with the lowest سايد سكتر and then the monocyte and then granulocyte. Blast if they are there they should be in here and here are the plasma cells. الين المفروض ان عينتنا تكون هنا لو كانت بلاست. عملنا فلو سيتومتري لقيناها جايه في الليمفويد كومبارتمنت ما هي في البلاست ريجن. بلاست المفروض تكون هنا هي جايه في الليمفوسايت ريجن. طيب اذا غالبا اتس نوت بلاست رحنا عملنا الاديشنال فلو سيتومتري سي دي 34 از ذا بلاست ماركر وكان نيجاتيف على البي سيل لكنها سي دي 19 يعني هي بي سيل لكنها نوت بلاست. B lineage لأن CD20 و22 positive يعني هم B cells وهنا again we confirm that they are B lineage again. Not T cell CD3 are negative. Not follicular lymphoma لأن CD10 is negative. Not mantle cell lymphoma لأن CD23 is positive. If CD23 is negative then it's a mantle cell lymphoma. عملنا الكابا واللاندا طبيعيا this is normally احنا طبعا شايفين 19 مع كابا 19 مع لاندا نص الخلايا double positive for 19 هذه مع كابا نص الخلايا positive for لاندا. This patient was negative for كابا all his B cells are negative for كابا but they are positive for لاندا. Then we have a monoclonal restriction B cells. So far, معلومات اللي طلعناها من الفلو سيتومتري it is not blast لأنها positive negative للبلاست ماركر. Not myeloid لأنها positive for those. مو كل الداتا كانت واضحة في الجرافس السابقة بس احنا جمعتها هنا. لكنها positive للB cell marker CD5 negative وCD10 negative. So it is not mental cell, it's not follicular lymphoma. T cell marker are negative also. إذن عندنا lymphoproliferative disorder with mature non-clonal population إيش هنسوي بعد كده؟ هذه الفلو سيتومتري. طبعا سواء استبعدنا بناء على نتيجه الفلو سيتومتري الاكيوت الكيمياء تماما، في الفلو سيتومتري دخلنا في الليمفويد ليمفوبلي ريفلكتيف ديسوردرز، اخذوا عينه عملوا له سي تي سكان عفوا، فلقينا عنده جينرالايز ليمفوديلوباتي هي اللي كانت مسببه انها ضاغطه على الفينز وسببت البليدنج في منطقه الثوراسيك ريجن. كان عندنا بيري اسوفاجيل ليمفوديلوباتي يعني بيري اورتيك ليمفوديلوباتي، ما حنخش فيها تفاصيل كثير. اخذوا واحده من الليمف نود عملوا الليمف نود سيجن، we need to study it. In the lymph node, we find out those large cells are scattered everywhere. And the histopathology report came to be medium to say large lymphoid cells, round nucleus containing round nucleus containing multiple UV lines, immune histochemistry positive for those markers, طبعا B cell markers زي ما نقول من أول, monoclonal lambda confirming the diagnosis من أول, with diffuse infiltration. Diffuse infiltration with this finding is highly suggestive of diffuse large B cell lymphoma. Need to be confirmed by cytogenetic. Diffuse large B cell lymphoma is associated with chromosome 13 translocation. So we need to do further cytogenetic to confirm that. هذا خليت بقول سلايد بقول ما مشيناها أول. هذه المالين سيلز لما صبغناها في سي دي 19 شايفين مليجن سيلز ار انفلتريتنج ذا انتاير بون مارو ديفيوز لارج بي سيل لمفوما من الليمف نود. وهنا طلعت لنا نتيجه السيتوجينيتيك عندنا ترانسبيكيشن 314 which is highly correlated with diffuse large B cell lymphoma confirming the diagnosis. الحالة هذه نقلنا معاها with different scenarios. خلينا نشوف ناخذ نظرة سريعة بناء على كل نتيجة كانت بتاخذنا المنطق. بس كل نتيجة كانت بتاخذنا إلى إمكانياتها. يعني الحالات شفناها في السي بي سي كانت بكل ماتريكو كيمياء. حطينا جنبها كوستيك معاها. رحنا اللي بعد الفلو سيتومتري إمكانياتها كانت بكل إلى كذا. فكل تول وصل الى امكانياته لما في النهايه وصلنا للاوفر اول دايجنوستس ديفيوز لارج بي سي لينفوما ان ذا لوكيميك فيز. لان ديفيوز لارج بي سي لينفوما از يوجوالي لينف نود ابنورماليتي يعني بيكون موجوده في اللينف نود بيكون في عندنا جنرالايز لينفوماتي زي ما كان في الجي اي ريجن. متى نقول لوكيميك فيز؟ When it invade the bone marrow and start appearing in the periphery. زي ما احنا اللي كنا شايفينها في البداية they were those who chemic diffuse large B cell lymphoma cells. هنا طبعا تكلمنا عن diffuse large B cell lymphoma انه في عندنا 10% فقط من الحالات بيكون فيها bone marrow infiltration وكانت زي ما موجودة عندنا، و 40% بيكون فيها extra nodal involvement يعني بيكون ما هي بس في lymph node تكون otherwise in other places. It must form an extra nodal site, GI, spleen, or kidney. في حالتنا كانت في GI MGI involvement. طبعا عملوا له بيت سكان عشان يتأكدوا هل عنده بون مارو involvement ولا لا، ولكن صار الوقت أوقف هذه الحالة هنا. فعليا this is how we present case in the academia. لكن لما نقعد في اللاب we don't present it this way. We present our cases in this way. تسمحوا لي حقول راح أقعد هنا ونشوف أقرب الحالة كيف من يوفو. هذا مريض جامع يوم سادس العيد هذا عيد الفطر. عنده مشكلة واحدة انه كان بيشوف الحاجة اندوبيا بنسميها ديبلوبيا مو احول، ولا كانت المشكلة موجودة عنده من زمان، لكن مؤخرا بدا يشوف الاشياء اندوبيا. عمره 31 سنة. He was totally normal 2 days ago. يوم بدأت المشكلة معاه يوم رابع العيد. بدا يشوف الاشياء من دوبلتس وبدات تزيد وتسوق. الين صار طول الوقت ما عم يشوف الاشياء اللي من دوبلتس. الصوره مزعجه، انا صرت احضر البرزنتيشن كانت متعبه العين، وانا عارف انها متعبه لكم فتخطاها شويه. كل his lab work was normal except low platelet and occasional blast seen in his blood. occasional لما نقولها معناه أقل من 1%. تمام؟ هذا شكل brief of blood. البلاست سيلز اللي هي هذه. هذه البلاست واحد اثنين شايفين لارج سيل والنيوكليولاي. هنا النيوكليولاي هذه فيها سيتوبلازم فاكيولز هنا هذه واضحة ولا لا؟ طيب عملنا البول اخذنا بعين البول مارو طلع فل اوف ذوز سيلز. يعني البول مارو شيتس كذا ما في الا هذه الخلايا كانت عباره عن the same blast بس here they are appearing in form of the vacuoles are more prominent and we have some mitotic figure. The mitotic figure معناها الخلايا بتنقسم في حالة انقسام and they are highly reproducing tumor. في هذا الوقت عملوا له سيتي سكان فلقوا عنده في العصب السابع في thickening indicating there might be some involvement of malignancy or abnormality وغالبا تكون هي السبب في الدبلوبيا أثرت على عصب المسؤول على النظر فسببت له هذا الدبلوبيا. طيب بالنسبة لنا there is a high indication to go for flow cytometry diagnosis. في الحالة دي شوفنا blast or blast like cells so we started with the abbot acute leukemia orientation tube تطلع معنا نتائج زي كده. هنا عندنا ال 100,000 خلية اللي كنت اتكلم عنها كمان كنت اذكرها اول شايفين النقاط السوداء دي هذه هي ال 100,000 خلية احنا بنستبعد منها الجزئية هذه هذه الجزئية نعتبرها هيلريكس we exclude them out. بعد كده نروح نستبعد الدبلتس اللي هو ممكن مروا خلال الفلو سيل خليتين جنب بعض احنا نسميهم دبلتس اللي هم هذول الخلايا نستبعدهم كاننا بنعمل بيوريفيكيشن ايش الحاجات اللي حندرسها فقط. وبعد كذا جينا على سي دي 45 سايد سكتر لقينا عندنا هيوج جروب اوف سيلز تقريبا كانها ليمفوسايت لان جاء في منطقه الليمفوسايت لكنها انفيدنج المونوسايت والبلاست ايجنت لارجر ذان وي اكسبكتد تو بي. عملنا عليه سي دي 79A اللي هو بي سيل ماركر مع سي دي 34 الخلايا هذه كلها كانت سي دي 34 نيجاتيف معناها احتماليه انها تكون بلاست ما زالت موجوده لكنها جدا قليله. في البلاست هنا الطبيعيه اللي موجوده لان هذا هو المارو شبيه في البلاست فباقي عنده شويه بلاست ذيس از اللي هو النورمال بلاست سيلز. رحنا درسنا التي سيل لقينا التي سيل ار نورمال دوز ار تي سيل سي دي 3 بوزيتيف سيتوبلازم كوسيرز وما عليهم سي دي 30 سي دي 34 هذا سي دي 34 they are negative for سي دي 34 they are not بي سيلز they are not تي سيلز ولكن في البي سيل نعمل جيت على سي دي 19 كلمة جيت يمكن تكون شوية جديدة ما ذكرتها قبل السوفت وير نجي نقدر نعمل نحدد مجموعة من الخلايا نقول له درس لنا هذه فقط يعني كأنها آلية لتحديد مجموعة معينة عشان ناخذها وندرسها على حدة كأنه دائرة إلكترونية يلغي كل شيء ما عدا اللي موجود داخل هذه الدائرة. فعملنا جيت على الخلايا هذه اللي احنا شكلناها ليمفويد اللي هي سي دي 19 بوزيتيف لقينا انه والله they are B cells there is a big group of B cells and those B cells are CD34 negative يعني not blast yet ولكن عليها complete CD19 عفوا ال B cell marker اللي هم CD19 CD عفوا CD79 together with CD19 هنا كانت double positive يعني هذا عفوا الجراف هنا هي بوزيتيف ل 79A وبوزيتيف ل 19 فهي جايه هنا في الدبل بوزيتيف اذا ذيس از ا بي سيل ماركر. الجرانيولر سايت كانت نورمال بنعملها بال وي جيت ات يوزنج الام بي او سو ام بي او واز not involved in this abnormal population. من التيوب الأولى عرفنا إنها ثلاثة معلومات تقريبا نسبتها كانت 54% 54% CD19 positive CD79A positive ونيجاتيف للتي سيل ماركر وللمايلويد ماركر. هذه المعلومة اللي استنتجناها الآن. Not blast but they are normal cells. ممكن تكون لينفوما خلينا نروح نمشي ال LST tube اللي أول ذكرناه وقلنا إذا كانت لينفوما لازم نمشي ال LST tube. نفس الحكاية استبعدنا هنا الدبريز واستبعدنا الدوبلتس هنا وبقينا بس بالخلايا هذه. عملنا جيت على اللينفوسايت اللي شايفينه من الأول. أول جراف في ال LST tube في له CD19 مع CD3 هذه التي سيلز وهذه اللي هي نات تي نات بي اللي هي ناتشرال كيلر تمام. وعندنا المجموعة هذه اللي هي البي سيلز زي ما مكتوب هنا. ناخذ التي سيل ندرسها على حدة وندرس البي سيل على حدة. التي سيل بقينا فيها السي دي 8 بوزيتيف سيلز والسي دي 4 بوزيتيف سيلز سيل توكسيك تي هيلبر ما فيهم اي اب نورمال ديستريبيوشن يعني within normal distribution and they are expressing CD CD4 and CD5 on CD8 و CD8 and CD5 on the other population. يوم رحنا للB cell لقينا double positive for CD20 and CD19 إذا confirmed that they are B cells. في الكابا واللامدا line selection restriction أول حاجة في البي سيل قلنا نشوف المونوكلوناليتي إذا المونوكلونال أو البوليكلونال لقينا عندنا very big population of lambda monoclonal population. The availability of monoclonality or the lambda or kappa or lambda indicates a mature form of lymphocyte. So we are dealing with a mature B cells that are CD5 negative. إذا ما هي CLL ولا هي متلسل ولو كانت CLL أو متلسل شيء لازم مختلف عن كده. إحنا ما زلنا في ثاني تيوب الأولى أو التيوب الثاني إحنا بنساعد في الكوالت سكرينينج تيوب. استثنينا مجموعة من الأشياء استثنينا أكيوت لوكيميا كلها استثنينا سواء أكيوت لمفويد ولا مايلويد. عندنا مون كلونال بي سيل بوبيليشن ما هي سي ال اي ولا هي من الجبسل من التيوب الأولى. رحنا بعد كده للتيوب الثانية يمكن ممكن الداتا الموجودة عندي كانت CD10 بوزيتيف ما هي موجودة دراسة للأسف. CD10 بوزيتيف سيرفيس IgM بوزيتيف CD49B كان نيجاتيف. دياجنوستيك ماركر هنا كان CD10 بوزيتيفيتي وسيرفيس IgM بوزيتيفيتي. CD10 بوزيتيف معناه فوليكيولار لينفوما ولكن السيرفيس IgM it is suggestive of Burkitt's لينفوما توكيميا. قد مرت عليكم بيركتس ما الاسم ده جديد. It's a very aggressive form of leukemia and lymphoma. Very very aggressive. استجابة للعلاج جدا ممتازة ولكن في عيب واحد انه you have only one option to treat. You either treat the patient for the first time if it relapse or if the patient untreated he will definitely die. تريتمنت اوبشن للمريض هذا ما كان متوفر عندنا في هذا العسكري. احنا الان دخلنا تقريبا في اول اسبوع من الدوام بعد العيد. عملوا له كل عملنا الليمف نود بايوبسي كان كونفيرمنج للدياجنوسيس. طبعا في بيركتس لينفوما عندها سيتوجينيتك ابنورماليتي مشهوره اللي هي ترانسفيكيشن ميك فيوجن جين او ترانسفيكيشن 814 and the patient was positive for that. احنا نشوف هنا عندنا 8 مع 14 جزء من 8 جاء هنا. هذا الفيوجن بالضبط انه this part of chromosome 8 was translocated to 14. This is the fusion gene. مشهورة بالميك جين فيوجن وهنا بالفيش تكنيك indicating a triple fusion في الميتافيس of the study. إذا this is a case of Burkitt's lymphoma. جاء الكورونا في الفترة هذه عندنا في المستشفى كان المفروض انه يتحول الى الحبس جدة عندكم. انقبل في الحبس جدة وراح في نهاية شهر شوال يوم 29 شوال نقل له الى الحبس جدة وعيدت له جميع التحاليل نفس النتائج. كان المفروض انه يبدا علاجه اول اسبوع اول احد في ذو القعده يعني دوب وكمل شهر من بدايه ظهور الاعراض. اباكم ما تنسوا انه النظره هذه كانت مستمره معاه يعني كان طول هذه الايام يشوف الاشياء بهذا الشكل كل شيء يشوفه بهذا الشكل يعني كان اسهل له انه يغمض عيونه ويرتاح من انه يشوف الحياه اندبلت. كان المفروض يبدا علاجه يوم الاحد اللي هو الانتنسيف كيموثيرابي للاسف he collapsed on the weekend and he passed away في عمر 31 سنة رحمة الله عليه. المرض جدا عنيف وأجريسيف بدأ معاه من يوم 6 تقريبا ما كمل شهر في 29 يوم الأدمي توفى رحمة الله عليه. نسأل الله أن يجعل ما عانى في آخر شهر من حياته تكفيرا من اليوم. احنا ما احنا قادرين ننظر لهذه أكثر من 5 دقائق حس عيون أمس وأنا قاعد أتابع الحالة عيوني تعبتني فما أعرف هو كيف استمر أشوف هذا الشيء للمدة هذه الطويلة. هذه حالة في عندنا mental cell lymphoma another case. عادة في mental cell lymphoma is not the same type of presentation. بيكون المريض يجي with high lymphocyte for a long time persistent احنا بنسميها persistent lymphocytosis. اي مريض ادلت عنده persistent lymphocytosis persistent lymphocytosis ال WHO عرفتها بانه الليمفوسايت اكثر من 4.5 لاكثر من 6 اشهر persistent lymphocytosis في اي ادلت is indicative of leukemia. المريض هذا ما كان عنده حاله كان عنده عفوا chronic renal impairment hypertension كبير في السن يعني متوقع على الطبيعه من الحالات. On a clinical examination, he revealed elevated generalized lymphadenopathy with splenomegaly. في الـ WBC لقينا انه الليمفوسايت عنده هاي يمكن ما كتبتها هنا لكن هاي ليمفوسايت. Morphologically, these are the cells. They were lymphocyte with clifted nucleus with abnormal nucleus in shape. يعني كل الفورمز هذه is abnormal lymphocyte. إذن لازم نروح نعمل الليمفوسايت سكرينينج تيوب. هنا لقينا ان الليمفويد ريجن هذه هي ما هي زي الاول. اول حاله التقرير السابق كانت انفيدنج ذا هول ريجن هنا بس منطقه صغيره. رحنا لقينا عملنا جيت على البي ليمفوسايت زايده عن الطبيعي المفروض انها تكون اقل من كذا فعملنا عليها جيت. تي سيلز ار ويذن نورمال رينج ما حضيع وقت فيها. البي سيلز كل المنطقة هذه بي سيل في دارك جرين وفي سان بلو هذه او اللاين بلو. لما جينا عملنا الكابا واللاندا لقينا انه كل الخلايا او معظمها الحمراء كلها عبارة عن مونوكلون فور كابا ولكن في عندنا بوبيليشن ثانية صغيرة بوليكلون. البوبيليشن هذه الصغيرة هي البقايا الطبيعية من البي سيل في جسم هذا المريض. معظم الخلايا الثانية خلايا سرطانية. خلايا الحمراء اللي هي مونوكلونال كانت CD5 بوزيتيف بينما الخلايا الطبيعية كانت CD5 نيجاتيف. These are the normal B cells اللي كتبنا عليها انها بوليكلونال B cells. طيب معناه ان احنا نتعامل مع ايش الان؟ خلينا نرجع نلخص الحالة. Generalized lymphadenopathy elevated lymphocyte count. ال B cells are monoclonal for كابا يعني بس عليهم كابا معناه انهم سرطانيين خلاص خلايا سرطانيين. CD5 positive. الى الان احنا قدرنا نعرف ايش الامراض اللي قدرنا نخليها ما زالت معانا وايش الامراض اللي استثنيناها. CD5 معناه احنا بنشتغل مع الاثنين اللي فوق بس. طيب ايش الماركر اللي الان نحتاجه عشان نقول الديكس ديجنوستكس عفوا سي دي 200 200 وايش كمان؟ 1 اف ام سي 7 و 23 23 ملي. هذه الماركرين هي اللي حتقولي انا بتعامل مع سي ال ولا منتل سيل لنفوما. طيب عارفين ايش بوزيتيف فين ونيجاتيف فين؟ هنا سي دي 23 بوزيتيف سي ال 2 سي دي بوزيتيف لان سي دي لا نيجاتيف سي ال هي نيجاتيف لسي دي 23 نيجاتيف سي ال السي ال بيكون بوزيتيف ايوه وبنتل سي ال ايوه سي دي 200 كمان نيجاتيف معناها وي سكيورد سي ال ان ذا كيس اوف منتل سيل لنفوما need to be further investigated. رحنا عملنا له طبعا في additional marker بتنعمل لكن هذا diagnostic marker حفظا للوقت انا هروح على طول السيتوجيناتيك. في السيتوجيناتيك لدينا عنده transfusion in chromosome 11-14 كل واحد من هذه malignancies مرتبطة specific translocation. لو نرجع نقرأ الاسم الثاني يعني التست هذا او البروتوكول هو اسمه immuno فينوتايب. كل فينوتايب له جينوتايب. عشان كده دائما سواء عرفنا الجينوتايب تايب تبع المرض هذا او ما عرفنا فهذا مو معنى الموضوع. معظم الاشياء هذه لها جينوتايب زي منتل سيل لنفوما كلاسيفيكيشن 11-14 في البيركس لنفوما زي ما شفنا كان 8-14 في الفوليكولار سيل لنفوما عندنا اديشنال كلاسيفيكيشن. فدائما هذه الترانسلوكيشن الامراض اللي معروف فيها مذكوره سابقا بتساعدنا انه ناكد او ننفذ التشخيص. لما لو بنينا قدرتنا على التعامل مع نتائج على حفظ الجدول السابق ترى ما حنحفظه ولا حنوصل للنتيجه، لكن لما نفهم ايش الماركرات المهمه وكيف نبدا نشتغل على اساسها نقدر نوصل للتشخيص. انا احس اني كثرت عليكم باقي لي مجموعة حالات، لو سمحتوا لي باخذ حالة واحدة وبعدين ننتهي. يمكن ما تكلمنا على الأكيوت لوكيميا، خليني نشوف حالة الأكيوت لوكيميا. وبعد كذا يكون يعني كفاية من عمري، أحس إنه متعبكم معنا اليوم. الحالة هذه هي آخر حالة شخصناها قبل ما أجيب أسبوع الماضي كانت عندنا. شاب عمره 24 سنة. مهندس كهربائي كان طالع يكمل الماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية. شخص قبل 6 أشهر بكرونز ديزيز أوتو إميون جي آي ديسوردر. كثير ناس بيواجهوا المشكلة هذه وكان على إميونوثيرابي بدون إميونوسبريسيف عشان يقلل يعني الإميون رياكشن اللي عنده. للأسف من 3 أسابيع تقريبا بدأ يظهر عنده بانسلوبينيا لو دبليو بي سي لو ار بي سي اند لو بليتد. وقفوا العلاج في اسبوعين تحسنت الاذر ماركر لكن البليتد ريمين لو. فحول الدكتور جي اي كونسلتنت الى هيماتولوجي كونسلتنت فور انفستيجيشن اجين. كان عنده ليس ذان 1% بلاست. هذه الخلية اللي شفناها less than 1% blast. الناس اللي اشتغلوا في الهيماتولوجي او قاعدين يقولوا بلد فيلم يعرفوا انه ساعات بتجينا خلايا غريبة واحنا بنشوف البلد فيلم. مين قد قري بلد فيلم؟ بريف البلد فيلم في البريف البلد فيلم دائما في حاجة زمان لما كنا نقرا كان في عندنا حاجة متعارفين عليها احنا بنسميها سكيب تو سايت. هي مي خلية حقيقية خلية انا ماني عارف اسوي لها سكيب هي اصلا واحدة يعني اجنور ات doesn't nothing to worry about. لو كانت لوكيميا حسب منها كثير. فدائما عندنا هذا الكونسبت، لكن للاسف الكونسبت هذا ممكن يخلي المريض يكون عنده early stage لوكيميا ويسكبهم يجينا بعد فتره في مراحل جدا متقدمه تصير لنا مشكله كبيره صراحه. هنا شفنا 1% blast. كانت خليه كبيره فيها نيوكليولاي بيسوفيليك سايتوبلازم اوبن كروماتين وهاي انسيليشن. لكن كمان فيها الشيء هذا الغريب اللي واضح عندكم في الصوره الان فيها سيجار لايك شيب. الناس اللي شغالين في الهيماتولوجيا يعرفون الشيء هذا اسمه اور رود. It is an abnormal granules fusion of the eosinophilic granules of the myocyte. وبتيجي بشكل سيجار شيب كده. هذه تنديكيت مايلويد لينيج. And since it's abnormal, usually it is malignant associated. The bone marrow تبعه كان full of those blast cells. يعني كان 70% تقريبا blast. عملنا له flow cytometry. إيش المفروض نسويه؟ What type of tube should we start with? هنروح مع chronic lymphoma ولا acute leukemia؟ Acute. Acute. هنبدأ بالacute orientation tube. Leukemia orientation tube. نفس الحكاية. استبعدنا الدبرز. استبعدنا الدبلتز. جينا هنا لقينا الابنورمال سيلز جاية في منطقة البلاست. هذه منطقة البلاست. And invading the monocytic region. داخل على المنطقة الجانبية لها. ولكن CD34 negative. ايوه لان استبعدنا البلاست او انها ممكن تكون نوع من البلاست ميسك سي دي 34. لا ننسى انه ما بتعامل مع خلايا طبيعيه. دائما الخلايا السرطانيه بيهير ديفرنتلي. دائما بتفاجئنا باشياء احنا ما كنا متوقعينها. فلازم دائما نخلي كل الخيارات على الطاوله وما نستبعد شيء الا بناء على فاكت. سي بوزيتيف سي نيجاتيف يعني بناء على حرفات قوية. هنا عندنا فيري سترونج فاكت ذات سي دي 34 از نيجاتيف. وعندنا فيري سترونج فاكت برضه من المورفولوجي انه اور رود في البلاست. يعني ذي ار بلاست وذ اور رود لكن سي دي 34 نيجاتيف. طبعا في الحالة هذه احنا عيدنا البروسيجر الثاني مرة لشخص ثاني عشان نبقى نتأكد انه ذير از نو تكنيكال ايشو كوزنج وكان نيجاتيف. طيب عندنا سي دي 34 نيجاتيف. ما حنستبعد الأكيوت لوكيميا ولكن نقول إنها question mark acute leukemia with CD34 negative. ممكن نخليها كخيار. التي سيلز عندها كان نورمال لأن التي سيلز ما عليهم CD34 نيجاتيف. الأبنورمال سيلز هذه اللي لونها أزرق جاية على CD7 نص منها تقريبا CD7 positive والنص الثاني CD7 معناه they carry CD7 on them. إذا كانوا myeloid cells وعليهم lymphoid marker معناه هذا sign of abnormalities. استمرينا في البروسيجر تبعنا نفس الحكاية ما عليهم أي من ال B cell marker هي كل ال B cell marker negative ولكن عليهم MBO positive. MBO اللي هو myeloid marker cytoplasmic MBO positive. إذا عندنا ما يقارب نسبة كم كانت؟ عندنا 31% من الخلايا blast like CD34 negative MBO positive with our roads معناته عندنا 20% قد تكون blast. خلينا نعمل additional blast marker. مشينا additional blast marker اللي هم 117. هنا يعادل CD34 again it was negative. 117 is the c-kit molecule which is a stemness marker. Its positivity indicate stem cell خلايا كانت CD117 positive إذن they are blast with CD34 negative. It's 13 positive, 16 negative. بصفة عامة عشان ما نمر عليهم كلهم it was positive for all the myeloid marker. It was positive for CD117 as stem cell marker but negative for CD34. In addition to that it was CD7 positive يعني AML with CD7 expression. أنا ذكرت في بداية المحاضرة إنه lymphoid يعني في بعض الماركر اللي كانوا موجودين على الأكيوت مايلويد لوكيميا هي إنديكيت سيرتن سيتوجينيتيك أبنورماليتيز. CD34 ترانسليكيشن 821 ممكن تكون لانه عليها سي دي 7 سي دي 27 عاد عفوا سي دي 7 وي منشن ذس ان ذا ريبورت وي اوردر سي دي 1 سي ذس ترانسلوكيشن ان ذا سيلولاريك فاليو ذا ريزلت كيم اوت تو بي as follows. كان عندي translocation A21 هذا كروموسوم A الجزء الصغير منه جاء مع 21 لاحظوا this is normal 21 and this is the translocated part so this case was translocation A21 acute myeloid leukemia with translocation A21 هنا أوردت الجراف هذا اللي بيوضح كل ماركر من هذه الماركات في المايلويد سيل متى بيظهر ومتى بيختفي يعني هنا المايلوبلاست very immature form وهنا النيوتروفيل very mature form يعني maturation بيمشي بهذا الطريق CD34 بيوجد في البداية بيختفي في مرحلة معينة احنا عندنا كان نيجاتيف احنا تخطينا هذه المرحلة تخطينا هذه المرحلة ولكن 117 اللي هو بولب ستيم سيل ماركر يكون بوزيتيف في مراحل حتى بعد ما يختفي CD34 فمعناه انه حالتنا مرحلة ممكن تكون في هذه المرحلة او تعداها طبعا في الحالة دي كان عندنا 13 بوزيتيف 33 بوزيتيف 64 بوزيتيف 11 بي بوزيتيف و 15 بوزيتيف يعني في كل المايلويد مارك هذا الجراف يشرح انه ممكن يكون عندنا كل مايلويد لوكيميا CD34 نيجاتيف وتضل نيجاتيف وتضل اكيوت مايلويد لوكيميا due to the presence of other supporting factor اللي هو مورفولوجيكلي and other stem marker اللي هو CD117 في هذه الحاله. الحمد لله مريض هذا ما زال بدا علاجه الاسبوع هذا من امس بدا 7 شوك تريتمنت صراحه ما عندي خلفيه كثيره عن الموضوع. And he is responding very well يعني ان شاء الله انه يعني يكون بصحه جيده قريبا. تخيل المريض هذا لو شفنا ال 1% بلاست وعملنا له سكيب كانت رحلته من اول ما جانا كان رحلته المفروض انه يسافر اظن في منتصف سبتمبر تخيل لو سافر في هذه الحاله الى امريكا وبدات تظهر عليه العلامات يعني كانه هو جانا في مرحله متقدمه يعني بدايه ما جاب السرطان فلو عملنا لها سكيب تسايتا عملنا لها سكيب والله هيك وحده واجنورت ما رفعتها للشخص اللي بعدي مثلا سوبرفايزر شوف ايش رايك بالخليه دي ارسل لها الهيماتولوجيست يا اخي شفت الخليه دي صح انها كبيره بس انا اي ام كونسيرند اباوت ات الحركه هذه اللي صارت حمت المريض هذا من انه يمر بمضاعفات انه يسافر لامريكا في ان ايرلي ستيج اوف لوكيميا ويتعرض لمصاعب جدا عاليه اسال الله انه يبعد عننا وعنكم جميع الامراض للاسف شو هذا في المجال هذا دائما بيخلينا نتعامل مع الحالات الدراماتيكلي نوت بليزنت يعني لكن نسال الله ان يكتب لنا الاجر واياكم فان نخدم المرضى في هذا المجال الله يعطيكم العافيه سعدت جدا بوجودي معكم شرفت الدكتور طارق بدعوتي ان يكون واحد من المحاضرين عندكم اتمنى اني اكون افدتكم اعذروا لي لو بدا مني اي تقصير الله يعطيك انا حاضر في الدسكشن سواء في اذا انت عندك سؤال عارف بعض المستعجلين ذكر الايام وقبل الناس تسافر اليوم اخر يوم في ليدوود ولا لا موجودين لبكره؟ ايوه خلاص ما عندنا في ايفالويشن بسيط يعني لو تكرمتوا بس اعملوا له سكان بالجوال حيفيدنا اني احسن من هذه واذا في عندكم اي فاضل اي اسئله او خصوص الموضوع تكلمنا عنه انا حاضر